قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز المبين. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودعوني أرحب أولا بأبنائي وبناتي هنا في الاستوديو، وبإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الشارقة الفضائية. حييتم بتحية الإسلام جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الفوز المبين. جعل الله وإياكم من الفائزين، وأكرمنا وإياكم بالاستقامة على طريق الصالحين حتى نفوز عند الله سبحانه وتعالى فوزا عظيما. نريد في هذه الحلقة أن ننظر إلى الذين بالفعل حققوا الفوز المبين باصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم، ثم بكرم الله عز وجل بأن أقامهم على هذا الطريق وسلكوا هذا الطريق بعد أو مع المصاعب الكثيرة التي واجهتهم، لكنهم كانوا بفضل الله عز وجل، يعني من كرم الله سبحانه وتعالى، أن يسرت لهم الهداية ويسرت لهم الاستقامة. أولا، لو أن إنسانا منا صلى إلى غير القبلة، يعني أنا صليت إلى غير القبلة، تعويض هذا الأمر تعويض بسيط، أعيد الصلاة. طيب، لو أن إنسانا ظل 60 أو 70 سنة طوال عمره ظل القبلة التي يجب أن يتجه إليها، وهي قبلة الهداية وقبلة الاستقامة وقبلة الفوز المبين، هل يعوض هذا الضلال شيء؟ يعني أن أصلي إلى غير قبلة مرة تعوض أن أعيد الصلاة، يعني مسألة بسيطة جدا، وعفى الله عما سلف والله غفور رحيم. أما أن أفقد يعني الاتجاه، أفقد البوصلة التي توصلني إلى الله عز وجل، هذه كارثة كبيرة. ولذلك رب العباد عز وجل لما حدد لنا أن وقال لنا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الاتجاه، يعني الاتجاه نحو السلامة، الاتجاه نحو الفوز المبين. من عليه رب وقرف لنولينك قبلة ترضاها، لأنه كان يتمنى أن تحول قبلته ويحول وجهه بعيدا عن قبلة يهود إلى المسجد الأقصى، وتصير قبلته إلى قبلة الخليل عليه السلام. ولكن الله أراد أمرا بأن يتوجه المسلمون ما يقرب من 17 شهرا إلى المسجد الأقصى، ليعلن رب العباد عز وجل وحدة الدين، ولا نقول وحدة الأديان، ليس في دين الإسلام شيء يسمى أديان، الدين دين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أحيانا للأسف يتحقق علينا يقول إيه، عايزين نعمل مؤتمر لمقارنة الأديان أو مقاربة الأديان، مش حاجة اسمها أديان، هو دين واحد، دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ولكن سيدنا نوح جاء بجزء، وجاء سيدنا إبراهيم بجزء، وجاء ابنه بجزء، وجاء سيدنا موسى بجزء، وجاء سيدنا عيسى بجزء، وتم الأجزاء كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يعني لو يعني أنا لبن في هذا البناء كما وضح تواضعا صلى الله عليه وسلم. إذن قضية تحديد القبلة هذا أول خطوة نحو المنهج السليم نحو الفوز المبين. لكن لو شفنا يعني السلالة الصالحة من أهل الاصطفاء، يترك الخليل كأحد المصطفين الأخيار ولده الرضيع مع أمه هاجر في واد غير ذي زرع. نحن نذهب إلى البعد الثالث بلغة الإخراج ولغة الإخوة الذين يعني يروننا هذه التقنية الحديثة. البعد الثالث في المسألة، إسماعيل عندما تسمع أنت صراخه في الزمن وأنت تسعى بين الصفا والمروة، نحن في سنة 1431 هجرية في هذه الأيام، كأنه يسمعنا صوت كل طفل يبكي في زمننا وفي زمن غير زماننا، طفل لا يجد الحليب الذي يشربه، لا يجد الامان الذي يؤمن فيه، لا يجد الصدر الحنون الذي يحن عليه، لا يجد الدواء الذي سبحان الله لا يجد الا مغتصبا اغتصب ارضه واغتصب ماله وقتل اباه ويعني هتك مقدساته وعاث في الارض فسادا. فيذكرك بكاء الصديق اسماعيل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ببكاء كل صبي وكل طفل يعاني من ظلم الاخرين. لكن اسماعيل كان يعاني من مشكله واحده، مشكله فراغ الماء ونضب اللبن او نضوب اللبن في الحليب في صدر في ثدي امه فقط. كانت هذه مشكله اسماعيل، لكن هو عنوان لكل طفل. يعني لم يجد أن يعني على مر الزمن وجد حكومات ظالمة، وجد سبحان الله حروب باردة وحروب ساخنة وقنابل، وجاء هذا الطفل مشوها لأننا أطعمناه أشياء، نسأل الله السلام. أصحاب المزارع الآن ومنهم للأسف بعض المسلمين يضعون هرمونات قاتلة فتصيب أبناءنا بالعقم وتصيب بناتنا بالعقم ويصيب أبناءنا بأمراض وراثية وتصيب دم أبنائنا وقلوبهم وأكبادهم. وهؤلاء الأطفال يبكون بكى بالنيابة عنهم إسماعيل أولا عندما يعني وجد في هذا المكان البرقع. لكن من يجد قلبا كقلب الخليل موصولا بالله يدعو للطفل إسماعيل الجديد الذي يبكي في هذا العالم من ظلم الظالمين ومن القنابل العنقودية ومن القنابل الذكية والقنابل الغبية التي تذك الأرض دكا، ومن الأطعمة الملوثة، ومن عدم تقوى الله سبحانه وتعالى الموجودة عند كبار المزارعين وكبار المصدرين وكبار المنتجين، لا يرقبون في هؤلاء الأطفال سبحان الله إلا ولا ذمة. هكذا نظرنا إذا أردنا أن نفوز بالفوز المبين أن تحن قلوبنا نحو هذا الطفل الذي يبكي أيا كان، وهو الذي كان يمثله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نأتي إلى أبيه الخليل. الخليل وهو من أكبر المعالم للفوز المبين اختزن كل أولاده من الأنبياء في ذاكرته، كما أن حفيده العظيم الكبير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختزنت في أخلاقه كل أخلاق الأنبياء السابقين. يعني إن كان سبحان الله يعني أبوه الخليل ألقي في النار، فهو ألقيت حوله نار العداوة والبغضاء من أهل مكة وأقاربه، وكان أبو لهب يسير خلفه ويقول هذا مجنون لا تصدقوه، أنا عمه وهذا ابن أخي، هو مجنون وهو ساحر وهو كاهن، سبحان الله تبا لك لهذا جمعتنا. هذه نار العداوة، يعني النار التي توقد يعني تأكل أشياء، فإذا انتهت الأشياء تأكل نفسها وتنتهي. أما عداوة القريب يعني وظلم ذوي القربة أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني لما قريب يظلمني، واحد غريب يظلمني تعدي المسألة، لكن لما أخوي يظلمني، لما عمي يظلمني، ابن عمي يظلمني، لما الزوج يظلم الزوجة، الولد يظلم أبوه أو يظلم أباه وأمه، هذا ظلم يعني سبحان الله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختزن كل ابتلاءات الانبياء وكل اخلاق ونبل الانبياء فيه صلى الله عليه وسلم. لما تجد ان سبحان الله دخل يونس في بطن الحوت، طب ما هو دخل سيدنا محمد في بطن الغار يوم الهجره، وقال ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا يا رسول الله ما اشبه هذه بتلك سبحان الله. لما نجد ان يوسف القي في بطن الجب وسيدنا محمد ألقي إلى الغربة وخرج ونظر إلى مكة، تعلمين يا مكة أنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. بهذا المنطق سبحان الله العظيم، إذا كان سيدنا موسى يعني أتعبه بنو إسرائيل ويا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نفس القضية، طلب مشركو مكة أن لن نؤمن لك حتى يعني تبجر لنا من الأرض ينبوعا ونجد لك سلم تعرج فيه إلى السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تأتي لنا بكتاب نقرأه. يعني هذا كله واجهه النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة، وواجهه بصدق نية، وواجهه بقلب ثابت، وواجهه بصدر منشرح، لأنه لا يريد إلا الفوز المبين عند رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا عدنا إلى يعني سيدنا إبراهيم وهو ونراه وقد اختزن كل أولاده من بعده، تجد من سلالته يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام كان يبحث عن الفوز المبين لأن الله اختار له طريقا عجيبا، اختار له يعني كما ورد انه لما وصل الى مصر وصار يعني ما صار وصار هو الذي بيده بفضل الله الخزائن بتاع مصر كلها والعالم كله في هذا الوقت كان في حالة مجاعة وادار هو الازمة الاقتصادية باقتدار عجيب تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يقال ان احد الحاشية احب يوسف من اخلاقه فقال له يا يوسف انا احبك فبكى يوسف واجشش في البكاء فقال الذين من حوله يطيبون خاطر يوسف عليه السلام يا نبي الله الرجل يقول احبك تبكي قال وهل اوصلني ما اوصلني وهل اذاني ما اذان الا الحب احبني ابي فحقد علي اخوتي واحببت امرأة العزيز القيت في السجن بلقت من الحب ايه سبحان الله يعني المحبتين كانت له بثمرة مش ولا بد ابوه احبه اخواته حقد هم حقدوا عليه ليه لان اني لا يحزنني ان تذهبوا بي خاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون هذا حب الاول الثاني لئن لم يفعل ما امره به ليسجنن وليكون من الصاغرين فبعد ما راوا الايات قالوا يلا اسجنوا حتى الناس ايه ينسوا المساله شويه فهنا الحب الذي ايه ومن الحب ما قتل فاحيانا الانسان يحب ولده حبا جما فخاف عليه صحيح الفجر خاف عليه خليه صوم رمضان خاف على البنت احسن جمالها مش عارف ايه ولا لا لا اصل البنت يجي لها جفاف من الصوم هذا حب في غير موضعه هذا حب مهلك ويجب ان تكون محبتنا محبه عقليه عاطفيه نعم ولكن عقلانيه فاول شيء يعني سبحان الله يعني كما نقول ان الخليل عليه السلام انجب ذريه عجيبه كلهم انبياء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب أيضا وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون كل هؤلاء الأنبياء من سلالة الخليل ولذلك انظروا إلى معلم آخر من معالم الفوز المبين سيدنا إبراهيم وهو يرفع القواعد من البيت وبعدين سيدنا إسماعيل يعينه وهو يرفع القواعد كان قلبه كله مليء بما يؤدي إلى الفوز المبين قال ربنا واجعلنا مسلمين لك أنا وولدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نحن كمسلمين أمة وفاء أمة الفوز المبين ماذا نصنع نرد على الخليل تحيته بس إيه هو دعا لنا بأمرين أن نكون من ذريته وأن تكون هذه الذرية إيه مسلمة من ذريتنا ايه امة مسلمة لك تمام وبعدين ان يبعث الله فينا برحمته رسولا منا يبعث ايه رسول من انفسنا فارسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم من احفاد وابناء اسماعيل الذي ابوه ابراهيم طب احنا كامة مسلمة امة تعرف الوفاء ماذا صنعنا نأتي في كل صلاة 5 مرات هو دعا لنا مرة عند الكعبة احنا في كل وقت نتوجه الى الكعبة ونسلم ونصلي على إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فانظر إلى الخير الذي تصنعه الأمة عندما تدرك أن الفوز المبين هو أن نصلي على هؤلاء العظماء الذين رفعوا راية الإيه راية الفوز المبين وبعدين هو سيدنا إبراهيم لما وجه وجهه لفاطر السماوات والارض وعلمنا قضية التوحيد وعلمنا قضية سبحان الله العظيم يعني اجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربهن رب انهن اضللن كثيرا من الناس سبحان الله العظيم وبعدين قمة الرحمة رب فمن تبعني فانه مني ومن عصاني ايش قال يا رب نزل عليهم حجارة لا فانك انت الغفور الرحيم الله يعني هو اصلا في قمة الايه فاخذ هذا الحنان الدعوي سيدنا محمد منه يروح يوم الطائف ويقول لهم يا اخوانا الاسلام والدين والتوحيد لا لا لا احنا اولا عند قريش لنا مكانه واحنا لن نؤمن لك وخرجوا عن حدود الأدب العربي المعروف بدون دين وأخرجوا صبيانهم وسفهاءهم فقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى سال دماء الزكية على أرض الطائف. هناك عند أرض عند في الطائف استراح الرسول قليلا حتى تجف الدماء التي تنزف من قدميه عليه الصلاة والسلام. في هذه الآونة صاحب البستان رق له، أنا ما أقول هذا الرجل الغريب يأتي من مكة إلى الطائف فيخدم بالحجارة ولا يكرم كالطبيعة العربية. ده العربي كان زمان يعني يستضيف ضيفه فلا يسأل عن اسمه ولا عن السبب الذي جاء من أجله إلا بعد أيام ثلاثة. هذه طبيعة الكرم العربي. ف يعني حتى قال الحكيم العربي يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. يستشعر أهلا وسهلا مرحبا. العربي هذا حتى في الجاهلية أهلا وسهلا ومرحبا، يعني يعني أنت بحلولك عندنا صرت من أهلنا، أدي أهلا. وسهلا نزولك عندنا سهل ميسور مفيش صعوبة. ومرحبا ما ضيقت على المكان بل على الرحب والسعة. شوف الأسلوب العربي الجميل. أهلا الآن ماذا نصنع للضيف؟ لا حول ولا قوة، في حد يجي الوقت في هذا الوقت؟ لا إله إلا الله. طب مش يعطينا خبر ليه؟ لأننا نتكلف لبعضنا نعمل منظرة، بدل ما مثلا أنا يا أخي أكل من الأكل الموجود يشرب من الموجود. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. واحد شيخ لنا يقص علينا قصة، يقول واحد من قريتهم كان فقير فجاءه ضيف. الفقير لا يملك إلا خبز وزيت بس، فقدم الرجل الخبز والزيت والملح. فالضيف قال ايه؟ انا لا اكل هذا الزيت الا بالزعتر. لا حول ولا قوة الا بالله. رجل مسكين فراح للسوق يشتري زعتر، قال له فين الفلوس؟ قال له ما معيش. فراح الرجل جاب القربة اللي بيملأها من البئر لأولاده راح ايه باعها لمن؟ لصاحب الزعتر واشترى كمية زعتر وحط للضيف زعتر تكلف وباع الشيء اللي عنده. فبعض الضيف ما اكل، قال الحمد لله الذي قنعنا بما اتانا. قال له لو انت قنعت بما اتاك لما بعت انا القربة. هو دي قناعة يا راجل؟ دي مش قناعة ولا شيء، انت تخليني بعت اللي ورايا واللي قدام عشان اطعمك. فاحنا في كتاب الاحياء احياء من دين الغزالي ارجو ان تقرأوا في باب الحقوق تكلم عن حقوق الصحبة وحقوق الاخوة، فجاب 11 حقا للاخ على اخيه والصاحب على صاحبه. فمن ضمن هذه الحقوق الجميلة، وابو حمد الغزالي كان استاذ علم نفس كبير يعني منظر، والله لو ابو حمد الغزالي هذا كان اوروبيا لصنعت له تماثيل في الشوارع. يعني مش اقصد التماثيل احسن اخواننا يقول له التماثيل، لا يعني كان يكرم يعني. لا اخوة اولاد لنا من قراء الكتب، هذا رجل مش عارف اسمه. ابو حمد الغزالي حقيقة في كتاب احياء علوم الدين دون النظر الى الاحاديث الضعيفة التي فيه او القصص اللي هي كده، الكتاب اذا نقح صار اعظم كتاب تربوي يستطيع ان يقرأه المسلم. حتى قال علماؤنا ليس من الاحياء من لم يقرأ الاحياء، يعني من لم يقرأ الاحياء ليس من الاحياء. يقول ابو حامد الغزالي في قضية حقوق الاخوة العدم التكلف والتكليف، يعني لا داعي لان اتكلف. يا اخي الضيف يجي اهلا وسهلا. ابن مسعود كان يقول احب انسان واخف انسان الى قلبي هو الضيف. قال لي ابن مسعود ده احنا يعني الضيف لما يجي البيت يرتبك ويقعد يومين ثلاثة؟ قال لان رزقه على الله وثوابه لي ويأخذ الذنوب اهل البيت وهو خارج معه. يا الله، بس في نقطة، مش يأخذ الذنوب على اكتافه الا تبقى مصيبة. الله اعلم انت عامل ايه في البيت تأكلني لقمة انا اخذ بلاوي. لا، يأخذ الذنوب يلقيها خارج البيت. وكان العربي يقول حاتم الطائي كان يقول لعبده ان جلبت ضيفا فانت اليوم حر. يا الله، انا احررك من العبودية اذا ايه اذا صدق. حتى لما تزوج حاتم واصبحت العروس في الصباح فجابت الفطار للعريس، هم الاتنين في البيت، فبص لها كده قال لها اين اكيلي؟ العروس استغربت، اين اكيلي؟ قالت له ما تقصد؟ ماذا تقصد؟ قال لها اذا التمست لي طعاما فالتمسي له اكيلا فاني لست اكله وحدي، واني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. يعني انا لما الضيف يبقى عندي انا عبد له، انا عبد، ومع ان صفات العبوديه دي مش موجوده فيه الا في هذا الموقف. ف فانظر الى العربي سبحان الله كيف كان كريما. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان كالريح المرسلة. ولذلك لما قال له الاعرابي السلام عليك ايها الكريم، لما اكرم الاعرابي فاذا بالرسول في قمة التواضع قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا الخلق العجيب. يعني اي واحد يوصف فينا بصفة يا سلام ما شاء الله، ايوه طبعا فعلا ده انا اكرم واحد في البلد، ده انا ما عنكم مش اكرم مني، لكن سيدنا الحبيب لا الكريم ويحدد سبحان الله العظيم. فرب العباد سبحانه وتعالى اكرم هذه الامة بهذه السلالة الصالحة التي كلما جاء منهم رسول، فنحن امة الوفاء. فسيدنا ابراهيم دعا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا. دي نحن في كل صلاة، في كل صلاة رب العباد سبحانه وتعالى اجعلنا نصلي على سيدنا ابراهيم الذي اكرمنا رب العباد سبحانه. بل ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ملة الخليل ملة الحنيفية السمحاء، الاستقامة، توكل على الله، صدق اليقين، لا يهتم يعني الا بانه يعبد ربه. النمرود لما ضيق عليه العطاء قال لا يبيع احدكم لابراهيم ولا يشتري منه، حصار اقتصادي. ما اشبه الخليل ببعض الدول المسكينه التي يصنع حولها حصار اقتصادي. يا عم ليه تعمل حصار اقتصادي؟ قضيه سيدنا ابراهيم تعطينا الثقه. فخرج الخليل يريد ان يشتري لزوجته ساره طعاما، لا حد راضي يبيع ولا حد راضي يشتري، فماذا يصنع؟ قال انا الزوجة عاطفية، فلو دخلت لها بالكيس اللي معي فارغا يحصل لها حالة نفسية، اعمل ايه؟ جرح شايل شوية رمل ووضعه جوه الكيس يدعي انه ايه دقيق، سلام عليكم، راح ترك كيس الدقيق ودخل نام، كما يصنع يعني بعض الازواج عندما يريدون ان يهدون الايه العاصفة يعني قبل ان تهب، طالما هي في حالة هبوب مستمر إلا من رحم ربي. المهم دخل ينام، فلما استيقظ قال الزوج ألا تريد أن تأكل؟ تعجب الخليل، عندهم لا ثلاجة ولا براد ولا ديب فريزر ولا ثعلب فريزر ولا نمر فريزر. المهم يعني قال من أين الطعام؟ من جبت أكل يعني؟ قالت أنا من الدقيق الذي في الكيس. يا الله دقيق إيه؟ قالت أنا عندما جئت بالكيس ووضعته وضعت يدي فيه فأخرجت دقيقة. يا الله، يبقى لما توكل على الله حول الله الرمل ايه الى دقيق. ولعل هذه حدثت ايام عمر، شاب بعيد عن الطريق يعاقر الخمر، وجاب زجاجة الخمر وراجع على بيته وجد في وجهه عمر. يا الله، سيدنا عمر لماح وجد في، قال له ما هذا؟ ايه اللي في ايدك ده؟ الولد هو هيقول له ايه؟ اللي عمر مين ياكل مع الاسد؟ من يقف امام القطار؟ مفيش حد. قال امير من هذا خل. سيدنا عمر قال افتحه، عايزين نعمل ايه؟ اختبار، افتح الزجاجة. فقال الغلام ما بين الشاب ما بينه وبين اللهم لا تفضحني بين يدي عمر وانا قد تبت اليك توبة خل. ففتحها فشمها عمر فوجدها خلا، قالوا ده خل، هذا خل. فلما صدق في النية ها خلاص. ولذلك صدق النية الذين يريدون الفوز المبين. يقول انه كان في واحد عزكم الله عنده عادة ما يعلم بها غير ربنا والعياذ بالله بالعامية كده، يعني يحب يقعد في مجلس الحريم ويسمع هم يحكوا في ايه ويلبس لبس ايه؟ لباس الحريم، لا اله الا الله. ففي مرة، ما هو خلي بالك ما هو ربنا يستر مرة واثنين وثلاثة، اما فهو يقعد وسط الحريم يسمع. مرة اعلنت صاحبة البيت ان شيئا سرق في المجلس ولا بد من تفتيش كل النساء الموجودات. يا الله، جالك الموت يا تارك الصلاة. يعملوا ايه؟ اللي يفتشوها ما يجوز معاك يخرجوها. هو اخينا ده ايه؟ لابس مغطي جسده وبعدين يروح ايه؟ يزحف لجوه، ما مش عايز يتفتش. سبحان الله، هو ما سرقش ولا غيره، لكن سرق طبيعة الجلسة. كل ما يفتشوا واحدة ما يلاقوش معاه شيء يخرجوه. هو لغاية ما بقي هو وامرأة. فقال يا رب هذا اخر يوم اصنع فيه هذه العادة الذميمة، انا تبت، لا اعمل امرأة مرة اخرى ولا اقعد مع الحريم مرة تانية، اروح اقعد مع الرجال وربنا يتوب علي. سبحان الله العظيم. فلا اله الا الله. فاول ما دعا هذا الدعاء فتشوا المرأة الباقية ف فوجدوا الشيء الذي سرق معها ونجى هذا الانسان وستر الله عليه لانه ايه اراد ان يطرق الباب سبحان الله العظيم. ولذلك واحد من الصحابه الرسول ماشي فوجدوا قاعد مع شويه حريم امام ايه شويه نساء امام باب فالصحابي استحى قال انا ايه اللي قعد معه ماذا تصنع يا فلان؟ قال له يا رسول الله كنا يفتلن لي حبلا لبعير قد شرد. طب هيقول الرسول ايه؟ قاعد اتكلم فيه يعني فدلوقتي المكياج قال كان مع الحبيب فيه قال يا رسول الله كان بيفتلوا بس لي ايه حبل. فالرسول كل ما يلقاه يقول كيف بعيرك الشرود؟ اخبار الجمل بتاعك الهربان ده يعني لسه برضه هراب ويهرب منك؟ فيستحي. فكل ما يلاقي الرسول جاي يختبئ. في مره من المرات النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى المسجد فهو لازم الرسول داخل راح دخل في الصلاه الله اكبر اخر في الصلاه الرسول قاعد جنبه راح بدا يطيل في الصلاه الف لام ميم ذلك الكتاب ولا رب قاعد نبدا في البقره. فالرسول قال له اطل كيفما تطل انا منتظر انا قاعد لك سبحان الله. الرسول حنون اب استاذ معلم صدره منشرح لكل. فقال بعد ان انهى الصلاه كيف بعيرك الشرود؟ هو الرسول يقصد شيء ثاني انت لسه نفسك بتشرد يعني وتعمل حاجات مش لن. قال والله ما شرد مذ اسلمت يا رسول الله. الله والله عمر ما انحرفت ولا شيء ولا بس ايه كده صغائر الذنوب انا قاعد بس دردش معهم شويه فسبحان الله. فهكذا كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع ايه مع صحابته. ولذلك لما اراد الصحابه ان يفتكوا بمن اراد ان يبول في المسجد والرسول اتركوه خلي لما يخلص انهى الرجل تبوله وستر نفسه. وبعدين الرجل خاف من الصحابه يعني فدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفه انظر ماذا قال له ادي العز الفوز المبين يا اخ الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت لا يصلح لما صنعت ولكن هذا مكان للصلاة وللعبادة. فالرجل اول ما وجد حنان الرسول كده حنان الاب قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. قال حبيب صلى الله عليه وسلم قال قل لقد حجرت واسعا قل اللهم ارحمني فانك بنا راحم. اذا انت لما تجد حتى في البيت احيانا الزوج عصبي الزوجة تنسى وحطت شوية ملح زيادة فهو طريقته ايه من السخرية ناقد من الدرجة الاولى هو انت نسيتي وحطيتي كل الملح اللي عندنا في البيت. المرأة دي لها ثلاث ساعات واقفة في المطبخ وتعبانة وتعبت وعرقت واولادها الولد اللي عايز يزات الولد اللي عايز ينام والبنت اللي عايزة سبع شعرات وهو عايز يجي يجد الطعام جاهزا بعد ما تشوف ده كله احبطها سبحان الله. فاحبطها بسبحان الله العظيم بايه بانه قال لها هذا الايه هذا الكلام. فما الذي حدث او من الواجب ايه اللي يحدث؟ الزوج الناصح يقول وهو ياكل كده يبدو ان يمكن الملح زيادة شوية ولا ده مش واخد بالي الادب مش جيت ينزل عليها برضا مثلا ولا والله انت الله يرحمك يا امي ده كانت ايدها ميزان في الملح يا عم الله يرحمها ماتت سبحان الله وانت لازم تحبطها. ففي ناس عندها تصرفات يعني خيبانة تصرفات تدل على عصبية ولكن سبحان الله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جلس هناك عند بستان عتبة لما ارسل له عنقود العلم مع عداس واكذبه اهل الطائف وبدأ بالتسمية باسمك اللهم او بسم الله قال اراك تذكر بسم الله هذه ارض لا يذكر فيها اسم الله. قال من اين انت يا عداس؟ قال انا من نينوى. نينوى بلد اخي يونس. قال تعرف يونس؟ قال يوسف بن متى. قال وما الذي انت تعرفه منين ده انت قارئ تاريخ؟ قال هذا اخي وانا رسول الله. فاكب عداس يمسح الدم عن رسول الله ويعلن اسلامه ليدخل هذا رقه الى قلب من هدانا به سبحانه وتعالى الى الفوز المبين. وعندئذ عاد من الطائف وعرف ان الجن قد امنت به لما قرا سوره الرحمن ويسمع اصواتا تقول عندما يكرر فباي الاء ربكم ان تكذبان يقول يا ربنا ولا باي من الائك نكذب فلك الحمد. عندئذ نرى رقه النبي صلى الله عليه وسلم ونرى رحمه الله به ونرى الحنان الإلهي عندما يدخل عند الذين يريدون الفوز المبين. جعل الله وإياكم منهم وألحقنا وإياكم بهم وجعلنا وإياكم من الفائزين في الدارين. ونترككم في رعاية وأمن في فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لنتواصل معكم ونتلقى أسئلتكم. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا وإياكم من أهل الفوز المبين. إن ربي على ما شاء قدير. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع الفوز المبين. ونحن نتحدث عن هؤلاء الذين رفعوا علم الفوز المبين وخطوا طريق الفوز المبين وشرعوا لنا كيف يفوز الإنسان بمرضات الله سبحانه وتعالى. وعشنا في قصص متناثر ما بين سيدنا الخليل عليه السلام وولده إسماعيل ثم حفيده العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعشنا مع هذا المنهج حتى نرى كيف الطريق والسبيل الى فوز المبين. نبدأ بالأسئلة ان شاء الله. تفضل كريم. لماذا استحق الخليل هذا التكريم من ربه؟ نعم. لماذا استحق الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا التكريم الكبير من ربه؟ اولا الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا يعني الفروقات النفسية والسلوكيات عند صحابته مقيسة بتصرفات هؤلاء العظماء كسيدنا إبراهيم عليه السلام. لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر سيدنا أبو بكر نصحه وقال يا رسول الله هم الأهل والعشيرة، يعني احنا نعفو عنهم أو يدفعوا الفدية، واللي ما يستطيع أن يدفع الفدية يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة. فلما سأل عمر قال عمر يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلهم يعني زول بالعامية كده اضرب المربوط يخاف السيف، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف التعليق النبوي العظيم، ان الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون أليانا من الليل، وان مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم قال من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك انت الغفور الرحيم، ومثلك مثل عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اما ان رب العباد يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجاره، وان مثلك يا عمر مثل نوح قال ربنا اطبس على الكافرين، سبحان الله، قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، ومثلك مثل موسى قال ربنا اطبس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. سيدنا ابراهيم وضع مساله الانكار الطبع الانساني، يعني يلقى في النار يصبر، يامره ربه العباد بذبح ولده يصبر، يامره رب العباد برفع القواعد يرفعها، يامره رب العباد سبحانه وتعالى لما ذهب الى مصر وارادوا ان يسرقوا منه زوجته صبر وعاد اليه، جادل قومه وصبر عليهم. لو تعلمنا صبر الخليل لكنا والله من اصحاب الفوز المبين. ولذلك كل امه تدعي انها تبع الخليل. اليهود يدعون انهم ابناء الخليل، والنصارى يدعون سبحان ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه ربنا اختاره واصطفاه وانه من المصطفين الاخيار. سيدنا ابراهيم لهذه العظمه كما قلنا نحن نصلي عليه في اليوم 5 مرات لان له مكانه عجيبه. ويكفي ان من ضمن فضائل الخليل ان من سلالته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لما ذهب الى وبنى الكعبة يقال ان اعظم بناء في العالم هو الكعبة. ليه؟ الامر ببنائها رب العباد الرحمن يعني الله الجليل، وبانيها ابراهيم الخليل، ومعينه الصديق اسماعيل، والناقل لهذا الامر سيدنا جبريل. فيقال ان اعظم مبنى في التاريخ هو هذا المبنى الذي يدور العالم كله من حوله، اللهم زدته تعظيما وتشريفا. هكذا كان سيدنا ابراهيم درة التاج في يعني سلسلة النبوات عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بارك الله فيك. سؤال اخر ان شاء الله. استاذ فوزي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا فيك ونستسقى من علمك يا استاذ الجليل. ربنا يتقبل يا رب. سؤالي هل الصبر ركيزة قوية للفوز المبين؟ هل الصبر صبر نعم ركيزة قوية نعم للفوز المبين؟ شوف الإيمان قسمان، قسم صبر وقسم شكر. الإيمان قسمين. إن ولى الصبر فبالله عليك، لو واحد ما عندوش صبر تخيل ما الذي يترتب على ألا أصبر على التلميذ الذي أعلمه إن كنت معلما، أو المريض الذي يتعامل معي إن كنت طبيبا، أو العامل الذي يعمل تحت يدي إن كنت صاحب المتجر، أو الموظف الذي عندي إن كنت مديرا. لو أن كلنا تبخر من الصبر نصير كلنا في حالة عصبية، ويصير الإنسان سبحان الله يعني أهوج في التصرفات. الصبر هو الذي يعود الإنسان أن يتحكم في عواطفه، يتحكم أولا في ألفاظه. ليه؟ لأن الصابر لسانه خلف عقله، واللي غير صابر لسانه أمام عقله. المنفلت من لسانه ما عندوش صبر، يعني تخرج منه الكلمات. يعني بالله عليك لما تجد أن حالات الطلاق التي تتم في العالم الإسلامي وصلت لبعض البلاد إلى 56%، يعني كل 200 متزوجين فيهم بيت مطلق، في حالة طلاق كل 200 في بعض البلاد. الطلاق ده من ايه؟ من قلة الصبر. يعني هو لا يصبر عليها، هي لا تصبر عليه، هو ينظر الى عيوبها، هي تركز على عيوبه، لا هو يعيش في الفضل الخلق الذي عندها، ولا هي تعيش في مساحة الخلق وفضل الخلق الذي عنده. عندئذ الصبر ماذا تبخر؟ ماذا تنتظر؟ لا لا لا ترى خيرا. الصبر لو لم نصبر على ابنائنا، عايز صبر البنت عايز نصبر عليها، الزوجة لازم نصبر، الجار لازم نصبر عليه، في الطريق العام الحوادث هذه. لماذا؟ لأن ما فيش صبر. وأنا قد قلت من قبل أن الأولاد الذين يتهورون في القيادة، والشباب بالذات اللي واخد رخصة جديدة، أنه هو لما يعمل حوادث بهذا الشكل أو يعمل مشاكل وتسحب منه هذه النقاط وهذه المخالفات، أنا أقترح على أجهزة الشرطة في عالمنا العربي والإسلامي أن يذهب إلى الصحراء ليرعى الغنم، يقعد شهر أو شهرين يرعى الغنم. لما يرعى الغنم أو يرعى الإبل بإذن الله يرجع صبور درجة أولى، ساعتها نركبه السيارة مرة أخرى. أما مسألة أن يتهور ويعمل حوادث والسيارة عنده ويؤذي أباه في مشاعره، وربما تصير له عاهة مستديمة وتبكي أمه، ما لأن الولد ليس عنده صبر، عايز يقفز على السيارات التي أمامه، هذه مصيبة. فلو كان الصبر يعني سبحان الله عند الإنسان، هذه ركيزة كبيرة لأن يصير الإنسان من أهل الفوز المبين. أما الإنسان اللي يتبخر منه الصبر، يعني شوف سيدنا علي يقول إيه؟ سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. وذلك حتى إحنا زمان في القرى كانوا لما يحبوا يمنعوا الولد يفطموه، تدهن الام ثديها شيء الماء من الصبار، الصبار اللي هو النبات الصحراوي هذا، هو له عصاره تطلع منه مريره، لان لازم لو عاش في الصحراء والا لو كان حلو كان الصبار اختفى من الصحراء، فهو يجيب الصبار ده طعم مر. فالولد اول ما يجي يرضع ياخذ الصبار، اجارك الله، يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يرضع مره اخرى. فيبدو ان اجداتنا اخذوا هذا المعنى حتى يسمى صبار، لأنه صابر على جفاف الصحراء، صابر على الصحراء القاحلة، صابر على قلة المياه، صابر على الشمس الحارقة، فسمي صبارا. ونحن يقول ربنا لنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني أصبر عليها، خلي الصبر لك عادة، فأصبر وأصطبر فأصبح مصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني خلوا الصبر لكم عادة. فإن لم نصبر سبحان، نصبر على الولد العصبي، نصبر على البنت العاقة، نصبر على الزوجة المشوشة، تصبر هي على الزوج العصبي، إذا لم نصبر ضاعت الحياة. فالصبر ركيزة كبيرة من ركائز الفوز المبين. هذا والله أعلم، بارك الله فيك. سؤال ثالث إن شاء الله. أحمد تفضل. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هو كان في حضرتك الآية اللي قلتها، كان في الآية اللي حضرتك قلتها هي إذا حضر يعني يعقوب الموت، ماذا تعني يعقوب؟ السبب ليه هو ذكر في هذه الآية يعني سيدنا يعقوب إذا حضر يعقوب الموت؟ نعم نعم. أم كنت السؤال الآية من أولها في البقرة، بارك الله فيك، أنا فهمت سؤالك، لان احتمال انت قريب مني ففهم اسئلتك يعني. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. أصل إحنا قلنا من شوية أن كل أمة ادعت أنها تبع الخليل إبراهيم. طب سيدنا إبراهيم جاء بدين إيه؟ جاء بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هو دعا ربنا وقال إيه؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيقول الله عز وجل لبني إسرائيل ولكل الذين يكذبون دعوة الإسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أنتم كنتم شهداء لما جاء الموت. الإنسان لما يجي له الموت بيوصي وصية. ما الذي وصى يعقوب بنيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ها أنتم هتعبدوا من بعدي؟ قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يبقى أنتم إزاي تقول أن إبراهيم كان يهودي؟ وكيف أن إبراهيم كان نصراني؟ أنتم كنتم شهداء ساعة ما جاء الموت إلى سيدنا يعقوب وبعدين وصى بنيه أنتم هتعبدوا من بعدي؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يبقى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق اللي هم أجداد هؤلاء من كانوا يعبدون؟ يعبدون الله. وكانوا ايه؟ كانوا مسلمين سبحان الله. ونحن له مسلمون. فهذا رد على هؤلاء الذين يقولون ان ابراهيم كان يهوديا والتانيين يقول لا ان ابراهيم كان نصراني. قالوا لا، لا ابراهيم لا كان يهودي ولا نصراني. ده حتى حفيد يعقوب اللي هو ابن اسحاق، ما هو سيدنا ابراهيم قال انجب ايه؟ اثنين، انجب اسحاق وانجب ايه؟ اسماعيل. اسماعيل جد العرب واسحاق جد اليهود. فالله يقول انتم هل حضرتم يا من تدعون ان ابراهيم كان يهوديا او تدعون انه كان نصراني؟ كنتم شهداء لما جاء لحظات الموت وجلس بجوار ابناء او جلس ابناءه بجوار يوسف واخوته الاحد عشر اللي هم الاسباط. هل كنتم شهداء لما سالهم يعني ما تعبدون من بعدي؟ مش لم يقل لهم من تعبدون، لا قال لهم ما تعبدون. يمكن هم يعبدوا شيء ثاني، ما تقال لغير العقل ما تعبدون. قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يبقى دول كلهم كانوا بيعبدوا رب العباد إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا رد واضح على هؤلاء أن سيدنا إبراهيم وأبناؤه من بعده أن سيدنا إبراهيم وأبناؤه من بعده كانوا مسلمين ونحن له مسلمون كما كان هؤلاء العظماء. يعني وضحت الصورة؟ بارك الله فيك. يعني أنا أريد أن أقول أن هذه المعالم التي وضعها هؤلاء الكبار الذين رفعوا أعلام الفوز المبين هم الذين وضحوا لنا الطريق وسهلوه لنا، وجاء هذا الدين ميسورا لنا لكننا عقدنا كثيرا من الأمور وابتعدنا كثيرا كثيرا عن حقائق هذه الأمور التي توجب أن ندخل على الفوز المبين. لكن في الدقائق الباقية البسيطة من الحلقة فيه موانع لأن أسير فعلا في طريق الفوز المبين. ما هذه الموانع؟ أولا الإنسان عندما يصاحب الأراذل من القوم، ما هو أنا يما صاحب حد من اثنين، يا إما الصفوة يا إما الأراذل. طب اللي يصاحب الصفوة أعزكم الله الكلب الذي صاحب الصفوة المنتخبة بتوع أهل الكهف، ما الذي ما كان جزاؤه؟ ذكر في القرآن صح ولا لا؟ هو كلب صاحب الصالحين ربنا ذكره وكلبهم ايه؟ باسط ذراعيه بالوصيد. طب ابو طالب من صاحب؟ ابو طالب صاحب اسفل الناس، صاحب ابا جهل وابو لهب. فلما جاءت الوفاة ايه اللي حصل؟ شوف المنظر العجيب. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اسد عمه واخذ بجواره ودافع عنه، والسنة اللي مات فيها مع خديجة سماه عام الحزن. فالرسول يقول له قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربي. ابو لهب وابو جهل يروحوا ايه يعدلوا وجه ابي طالب الليل، بل على دين عبد المطلب. الرسول يقول يا عمي قلها اشفع لك بها عند رب التنين والعياذ بالله. فقالوا ماذا تقول العرب عنك يا ابا طالب؟ اتصبأ في اخر لحظات من حياتك تخرج من الدين بتاع ابا؟ قال بل على دين عبد المطلب ومات. ما الذي اضر بابي طالب الا صحبته ليه؟ للاسافر من القوم. لكن لو انه سمع كلام ابن اخيه وقال لا اله الا الله سبحان الله، حتى قال العباس يا ابن اخي اما تشفع لعمك ابي طالب؟ ابو طالب كان واقف جنبك ويدافع عنك. قال يا عمه لقد شفعت. قال وهل قبل؟ قال نعم. قال ماذا اعطاك؟ قال يوضع ابو طالب في ضحضح من النار، يعني في اقل عذاب في النار، قال له ايه ضحضح النار ده؟ قال له يلبسه او يلبس نعلين من النار فيغلي منهما دم رأسه. هذا اقل عذاب في في في جهنم والعياذ بالله. يا الله ده تدخل الشباب. فلو ان ابا طالب سار مع كلام رسول الله كانت المسألة سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فاذا العبد لما يكون في معية الصالحين سبحان الله العظيم. يعني ابن سيرين واحد راح له قال له اسكت يا ابن سيرين الحر عندنا في اليمن شديد. قال له اللي حصل ايه؟ قال احنا كنا خزان عندنا في الخزين في المخزن قمح اصابه السوس وفول اصابه السوس فطحنا القمح فطحن السوس معه وبعدين كسرنا الفول الرحى تقسم الفول ايه نصفين شقين فنزل السوس سليما لان الرحى عباره عن صخره ثقيله لم تجعل الفول ايه دقيقا وانما تقسمه نصفين فالنصف كبير فالسوس ايه نزل سليما. فماذا تقول يا ابن سيرين؟ انظر الى الصالحين. قال من صاحب الاكابر اسلم. اللي يمشي مع الكبار يبقى كبير. السوس مش مع الفول الكبير نزل سليم واللي مشي مع الصغير ايه طحن معه. فانت ابحث لك عن حد كبير تمشي جنبه. ايه ظفرت بذيل حر فان تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل. ولذلك لما كان الامام الشافعي احد الذين سلكوا طريق الفوز المبين كانوا قمة العزة يقول ايه امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى انا ان عشت لست اعدم قوتا واذا مت لست اعدم قبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. وكان يرى ان الناس بقوالبها وليس بمناظرها لان الله ينظر الى ايه لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى ايه الى قلوبكم واعمالكم. يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر. الثياب دي لو تباع بفلس فلس ده ما يشتري شيء يعني كده علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. يا الله شوف العزه شوف العزه. انسان يرى نفسه عزيزا بمن؟ بالله. يرى نفسه كبير بمن؟ بالله. يرى نفسه قوي بمن؟ بالله. فالذي مع الله هو الذي يسلك طريقه الفوز المبين. احبتي في الله يعني اسعدتموني بوجودكم معي هنا في الاستوديو وجود معكم ووجودكم معي على شاشه التلفزيون في هذه الحلقه من الفوز المبين الذي ندعو الله سبحانه وتعالى في نهايتها ان يجعلنا واياكم من الفائزين في الدارين وان يختم لنا ولكم بالصالحات وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يغفر لنا ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يزوج بناتنا بالازواج الصالحين وان يهب ابناءنا زوجات صالحات وأن يطرد عنكم كل مكروه وسوء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نأمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من الفوز المبين. لا تنسوا من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.